الركعة الأخيرة وإن فلما قبل الإمام صلاته كيف يسمع؟ من؟ المسبوق يجلس ولا أو يقوم يكمل الباقي؟ هل سيقوم بإمام؟ لا، الإمام ما يقوم. ما يقوم. إذن يركع ويسجد يعني ويقوم. يقوم قائما ويركع ويسجد. يعتبر مخالفة. يعني ما إيه؟ انتهى الصلاة. ما تعتبر المخالفة الآن. نعم. شيخ، بعض الناس إذا سلم الإمام تأخروا على السلام حجة إكمال الركعة. نعم. الذين يتأخرون عن سلام الإمام حجة إكمال الدعاء. إن كان دعاء مأمورا به فلا بأس. مثل أن يسهو وإذا